الاعتكاف هل هو في رمضان فقط وهل هو في المساجد الثلاثة أم يصح في غيرها؟ الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قضى العشر التي تركها في آخر رمضان قضاها في شوال. ثم الآية مطلقة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الآية مطلقة، وفضيلة الاعتكاف أيضا مطلقة، فهو في رمضان وفي غير رمضان. أما هل هو ثلاثة المساجد فقط أم هو في الثلاثة المساجد وغيرها؟ الذي يظهر لي وعلي الجمهور أنه في الثلاثة المساجد وغيرها لإطلاق الآية الكريمة ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وأن حديث حذيفة فالذي يظهر أنه أن به ضعف، فإنه تارة يرفعه وأخرى يروى موقفا على حذيفة، ثم بعد ذلك يريده ضعفاء. أن حذيفة أتى إلى عبد الله بن مسعود قال ألا تعذبني أناس يعتكفون في مسجد كذا وفي موضع كذا وكذا، فقال عبد الله بن مسعود لعلهم أصابوا وأخطأت، ولو كان عند حذيفة السنة أو يعلم عبد الله بن مسعود بسنة يعني لما قال عبد الله كذا، وكان كذا حذيفة أيضا لو أن عنده سنة لطرع بها عبد الله بن مسعود، كما هو شأنهم رضوان الله عليهم أنهم يستدلوا بعضهم على بعض بالأدلة، والله أعلم.